وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يسددنا وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، حياكم الله أجمعين. بحمد الله تعالى تم الفراغ من شرح مقرر التجويد في هذه الدورة المباركة، وفي هذه الليلة بعون الله تعالى نشرع في شرح تصريف الإمام عز الدين الزنجاني رحمه الله، المعروف بتصريف العزي، تصريف العزي. والشرح المصاحب هو شرح سعد الدين التفتازاني رحمه الله، والطبعة المقترحة للكتابين للمتن وشرحه طبعة دار المنهاج، طبعة دار المنهاج بجدة. نعم، نستعين بالله تعالى ونقول إن العلماء يقولون إن الصرف أم العلوم والنحو أبوها، وعلم التصريف هو داخل في علم النحو، إلا أنه استقل بمصنفاته للتسهيل. فعلم النحو هو إعراب وتصريف، فالتصريف قسيم الإعراب. إذا قلنا إن الماء هو عبارة عن هيدروجين وأكسجين، فالأكسجين هو قسيم الهيدروجين، فكذلك الأمر هنا، التصريف قسيم الإعراب، قسيم للإعراب. أول من سماه علم الصرف، دائما عندما نقسم شيئا أخي الحبيب إلى قسمين أو ثلاثة أو أربعة، كل منها يسمى قسيما للآخر، يشاركه في كونه متفرعا عن أصل. نعم، فعلى هذا نقول هل التصريف هو قسيم للنحو؟ لا، بل هو باب من أبواب النحو. فهمنا بارك الله فيكم. علم التصريف في الأصل أن التصريف باب من أبواب النحو، لكنه أفرد من باب التسهيل، كما إذا أتينا وقلنا علم الفرائض قسمة التركات والمواريث أليس من أبواب علم الفقه علم الفرائض، والذي يسمى أيضا علم المواريث، أليس من أبواب علم الفقه أم لا؟ بلى، من أبواب علم الفقه، ولكنهم أفردوه بالتصنيف من باب التسهيل. هذه هي الفكرة التي أريد أن أوصلها. قال الإمام عز الدين الزنجاني رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، رب تمم بالخير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله وأصحابه أجمعين. تعريف علم الصرف: اعلم أن التصريف في اللغة التغيير، وفي الصناعة تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها. للفائدة التصريف العزي طبع الدار المنهاج موجود على النت، رأيته قديما قبل سنة ونصف تقريبا، موجود على النت، وشرح الشرح شرح التفتازاني على تصريف العزي أيضا موجود، لكن ما أدري إذا كانت الطبعة التي أكلمكم عنها موجودة أو لا. نعم. يقول إن التصريف في اللغة هو التغيير، هو التغيير، وأيضا يطلق بعضهم فيقول التحويل أيضا، طبعاً التغيير أخص من التحويل، التغيير أخص من التحويل. في القرآن العظيم يقول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح، عليكم السلام، وتصريف الرياح، والمراد أن تحويلها عن جهتها ونقلها من مكان إلى مكان. فكلمة التحويل، عليكم السلام ورحمة الله، كلمة التحويل فيها إضافة على كلمة التغيير، معنى النقل موجود فيها في كلمة التحويل. فهنا اكتفى بالتغيير، فهو يعني أعم، عفوا، نحن قلنا التغيير أخص من التحويل، العكس بارك الله فيه، أنا أقصد أن التحويل فيه زيادة في المعنى عن معنى التغيير. نعم. كذلك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، في هذا المعنى، المعنى اللغوي. لماذا ذكر المعنى اللغوي هنا ثم أردفه بالمعنى الصناعي؟ لا، أقول التغيير أعم، أليس كذلك؟ التغيير أعم من التحويل. الآن من خلال ما فهمته قلنا أن التحويل فيه معنى النقل، ومعنى النقل غير موجود فيه، غير موجود في كلمة التغيير، أليس كذلك؟ فأيهما يكون أعم؟ التحويل أعم وأشمل، نعم، يعم ما هو زائد عن ذلك، لكن نقصد، لا نقصد أنه، يعني بارك الله فيكم حتى نفهم، حتى نفهم المعاني، التغيير لا يدخل فيه معنى النقل، عندما تغير الشيء لا يدخل فيه معنى النقل، أما التحويل فيشمل التغيير وغيره الذي فيه معنى النقل، فيكون التحويل أعم، فيكون التحويل أعم. نعم، هذا هو المقصود بارك الله فيك. نعم، هذا هو المقصود. طيب، لكن عندكم إذا نظرتم في جهة أخرى، وأيضا ذكر هذا التفتازاني في شرحه، قال: التحويل التنقل من موضع إلى موضع آخر، وحوله فتحول، وحول أيضا بنفسه يتعدى ولا يتعدى، والاسم منه الحول، قال الله تعالى: لا يغون عنها حولا، فهو أخص من التغيير. من هذه الجهة أن التغيير غير الشيء لا يكون إلا متعديا، وأما التحويل فيكون متعديا ويكون أيضا لازما غير متعدي. نعم. لكن الذي جرى عليه الكلام هنا أن التحويل أخص من التغيير. طيب، قال رحمه الله: وفي الصناعة. لماذا ذكر التعريف اللغوي؟ لأن بين التعريف اللغوي والتعريف الصناعي مناسبة، بين التعريف اللغوي والتعريف الصناعي مناسبة. وما مقصودنا بالتعريف الصناعي؟ التعريف الصناعي هو التعريف عند أهل الصنعة عند الصرفيين. هذا التعريف أول من ذكره، أول من نعرف أنه ذكره، هو الإمام عز الدين الزنجاني. ما يعرف أنه سبق بهذا التعريف عليكم السلام ورحمة. فقال: تحويل الأصل الواحد. ما هو الأصل الواحد؟ ما في صوت؟ في صوت يا جماعة؟ تحويل الأصل الواحد. ما هو الأصل الواحد؟ الأصل الواحد عند البصريين هو المصدر، والأصل الواحد الذي يحول إلى الأمثلة الأخرى عند الكوفيين هو الفعل. فالمصنف رحمه الله عندما قال تحويل الأصل الواحد ولم يحدد المصدر أو الفعل، فإنه هنا شمل القولين معا، شمل القولين معا. والأمر يحتمل أيضا عند البصريين المصدر وعند الكوفيين الفعل. فعندما قال نعم الكوفيون يقولون الأصل الذي نصرفه هو الفعل، أما البصريون، الكوفيون يقولون الأصل الذي نصرفه هو الفعل، وأما البصريون فيقولون أن الأصل الذي نصرفه هو المصدر. نقطوا هذا الفارغ، في أحد من الأداء الموجود نقطوا هو strings، هو strings me. طيب، إذن على هذا الكلام، على هذا الخلاف، كلام المصنف يصح أن يعرف هذا التعريف البصري، ويصح أن يعرف بهذا التعريف الكوفي، لأنه قال الأصل الواحد ولم يحدد. خلاص، قال الأصل الواحد ولم يحدد. نعم. وكذلك أيضا عندما قال الأصل الواحد يمكن أن نقول إن المشتقات أصلها الأول هو الاسم. المشتقات الآن، المشتقات من الأسماء، ما هو أصلها؟ الاسم. فقوله تحوير الأصل الواحد قد يكون داخلا في، قد يكون داخلا فيه الأسماء أيضا التي يتم الاشتقاق منها. فكلمة الأصل الواحد كلمة تعم كل ذلك. نعم. إذن يمكن أن نقول المفرد من الأسماء يسمى أصلا واحدا، والمصدر أيضا يسمى اسما واحدا. هذا على قول البصريين. على قول الكوفيين نقول الفعل الماضي والمفرد من الأسماء، يمكن أن يكون هذا هو المقصود بالأصل الواحد في كلامه إذا قلنا بقول الكوفي. نعم. قال تحويل الأصل الواحد. في علم الصرف نحن نحول هذا الأصل. فإذا قلنا ضرب، ضرب هذا مصدر، ضرب يضرب ضربا، نحن نحول هذا المصدر إلى أمثلة مختلفة. ماذا يقصد بالأمثلة المختلفة؟ يقصد الأبنية والصيغ المختلفة، الأبنية والصيغ المختلفة للكلمة. فإذا قلت ضرب الماضي فهذه صيغة، وإذا قلت يضرب فهذه صيغة، هذا مثال أيضا آخر، مثال مختلف. وإذا قلت ضارب هذا مثال، وإذا قلت مضروب فهذا مثال. ضرب اسم المرة، ماشي. إذن هذا التصريف، هذه الأمثلة المختلفة، تحويل الأصل الواحد، الأصل ضرب على طريقة البصريين المصدر، هذا الأصل الواحد حولناه إلى أمثلة مختلفة، ضرب يضرب ضارب مضروب، لمعان مقصودة، لمعان مقصودة، أي لتحصيل معان مقصودة. عندما حولنا ضرب إلى ضرب لنحصل معنى جديدا، ما هو المعنى الجديد؟ عليكم السلام ورحمة الله. ما هو المعنى الجديد؟ كون الفعل حدث في الزمن الماضي. وعندما قلنا يضرب استفدنا معنى، ما هو هذا المعنى؟ أنه حصل في الزمن المضارع. وإذا قلنا ضارب حددنا اسم الفاعل الذي وقع منه الفعل، وإذا قلنا مضروب فهو اسم المفعول الذي وقع عليه فعل الفاعل. قال لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها، يعني لا تحصل المعاني التي نريدها إلا بهذه الأمثلة المختلفة. ما نستطيع نعرف أنه وقع في الماضي إلا إذا أتينا بالفعل الماضي ضرب، وإذا أردنا كونه يدل على المعنى المضارع فلا بد أن نقول يضرب، وإذا أردنا الدلالة على اسم الفاعل قلنا ضارب، وهكذا. هل هذا التعريف واضح؟ هل هذا التعريف واضح؟ طيب، يقول رحمه الله: ثم الفعل إما ثلاثي وإما رباعي، وكل واحد منهما إما مجرد وإما مزيد فيه، وكل واحد منها إما سالم أو غير سالم. الآن التقسيم الأول للأفعال أنها أفعال ثلاثية وأفعال رباعية. يقول: وكل واحد منهما إما مجرد وإما مزيد فيه. إلى هنا كم صارت القسمة؟ يقول: الفعل إما ثلاثي وإما رباعي. المثل موجود الله يكرمكم طبعا الدار المنهاج لتصريف العزي تجدونها إن شاء الله في النت. الفعل إما ثلاثي وإما رباعي، لا ليس الثلاثة. وكل واحد منهما إما مجرد وإما مزيد فيه، صارت رباعية إلى هنا. يعني عندنا الآن ماذا؟ ثلاثي مجرد، وعندنا رباعي مجرد، وعندنا ثلاثي مزيد فيه، وعندنا رباعي مزيد فيه. هذه أربعة. يقول: وكل واحد منها إما سالم أو غير سالم. كم صارت القسمة؟ لا ليست ستة، ثمانية. ثمانية، تعالوا نعدها، تعالوا نعدها. كيف صارت ثمانية؟ يقول الآن عندنا النوع الأول، النوع الأول الثلاثي المجرد السالم، الثلاثي المجرد السالم، أليس كذلك؟ الثلاثي المجرد السالم مثل ماذا؟ مثل نصر. طيب الآن، لا انتبه انتبه، أكل لن تناسبنا الآن، لأن أكل ليس سالما، لأنه بعد قليل سيقول لك: نعني بالسالم ما سلمت حروفه الأصلية التي المعروفة من حروف العلة ومن الهمزة ومن التضعيف. ما معنى سالم؟ ليس فيه حرف من حروف العلة، الألف والواو والياء، وليس فيه همزة، وليس فيه تضعيف. التضعيف سنشرحه لكم، تضعيف من يكون عبارة عن الشدة، وبالاختصار نقول تكرار الحرف أو أكثر من حرف على صورة معينة. إذن الثلاثي المجرد السالم مثل نصر، هذا المثال الأول. والثلاثي المجرد غير السالم، الثلاثي المجرد غير السالم مثل الثلاثي المجرد غير السالم مثل وعدة مثل وعد. لماذا ليس سالما؟ لأن في حرف علة الواو، الواو حرف علة. تمام، لا شوية شوية على ناخل بارا الله يحفظ. طيب، إذن هنا عندنا ثلاثي مجرد سالم وثلاثي مجرد غير سالم، ها قسمه. طيب بعد ذلك ثلاثي مزيد سالم، الثلاثي المزيد فيه السالم. انتبهوا، هو ثلاثي ولكنه مزيد فيه وهو سالم، مثل أكرم، أصله ثلاثي فزدنا فيه الهمزة، أصله كرم فزدنا فيه الهمزة وهو سالم. صحيح؟ طيب، ثم الثلاثي المزيد فيه غير السالم، الثلاثي المزيد فيه غير السالم مثل أوعد، أوعد. طيب، ثم بعد ذلك الآن كم قسم؟ أربعة أقسام. الآن الرباعي، ننتقل إلى الرباعي، انتهينا من الثلاثي أربعة أقسام، نأخذ الرباعي بنفس التقسيم. عندنا الرباعي المجرد السالم، الرباعي المجرد السالم مثل ماذا؟ مثل دحرجة. رباعي مجرد ليس فيه زيادة، الدال أصلية، الحاء أصلية، الراء أصلية، الجيم أصلية. رباعي لهذا مضعف، زلزلة مضعف. إذن دحرجة هذا إيه؟ رباعي مجرد سالم. الرباعي المجرد غير السالم مثل زلزلة، لأنه في تضعيف، قلنا إذا كان في تضعيف أو حرف علة أو همزة في حروفه الأصلية فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون غير سالم. طيب، الرباعي المزيد في السالم مثل تدحرج، حروفه الأصلية دحرج. سالمة ولا غير سالمة؟ احنا قلنا السالم ننظر للحروف الأصلية، دحرج هذه سالمة. ما الذي زدناه؟ حرف التاء. إذن هو رباعي، أصله رباعي دحرج، زدنا عليه حرف التاء، وحروفه الأصلية سالمة، ليس فيها همز وليس فيها حرف علة وليس فيها تضعيف. ثم بعد ذلك الرباعي المزيد فيه غير السالم مثل تزلزلة. لماذا غير سالم؟ لأنه مضعف، زلزلة تكررت حروفه على صورة معينة. طيب، ما سألتموني أكرم، نحن جعلناها في أي قسم؟ أكرم قلنا ثلاثي مزيد سالم، كيف يكون سالم وفيه الهمزة؟ أنا قلت لكم أكرم ثلاثي مزيد سالم، لماذا يكون سالم وفيه همزة؟ نحن اتفقنا أن السالم ما يكون فيه حرف علة ولا همزة ولا تضعيف. من يعرف الجواب؟ أحسنت أخي البراء، رأيتم الإجابة وأحسنت، لأنها ليست أصلية في أصل الحروف. ماذا عرف السالم عندكم الآن في المتن؟ يقول ونعني بالسالم ما سلمت حروفه الأصلية، التي تقابل الفاء والعين واللام، يعني أكرم أصلها أفعل، الفاء والعين واللام ليس فيها همزة وليس فيها حرف علة وليس فيها تضعيف، إذن فلله الحمد، فلله الحمد أن هذه الكلمة ليست خارجة عن معنى السالم بسبب هذه الهمزة. قال رحمه الله: إذن كم صارت القسمة؟ ثمانية. ثمانية. والناس اللي يفهمون في الرياضيات حتى نعرف إن كانت ثمانية أو لا، المفترض كنا نقول اثنين أس ثلاثة، اثنين أس ثلاثة تساوي ثمانية، اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين. بعضكم جمع فقال اثنين زائد اثنين زائد اثنين، وهذا خطأ في القسمة. نعم. يقول: الباب الأول والثاني. أما الثلاثي المجرد، الآن انتبهوا، عندنا ستة أبواب، هذه الستة الأبواب هي للثلاثي باعتبار مضارعه، الفعل الثلاثي، الفعل الثلاثي. الآن الأفعال على نوعين، على ضربين: مجرد وماذا؟ ومزيد. المجرد حروفه كلها أصلية، المجرد حروفه كلها أصلية، عليكم السلام ورحمة الله. والمزيد فيه زيادة، فيه زيادة على ذلك، حياكم الله. نعم. فالفعل الثلاثي، الفعل الثلاثي المجرد باعتبار مضارعه على كم؟ حياكم الله وإياكم، على ستة أبواب. الله يحفظكم ويبارك فيكم صاحبكم. على ستة أبواب. أولا الفعل الماضي، إما أن يكون على وزن فعل هكذا، وإما أن يكون على وزن فعل هكذا، وإما أن يكون على وزن فعل هكذا. هذا واضح؟ الفعل الماضي لا يمكن أن يخرج عن هذه الثلاث: الماضي، الثلاثي المجرد. نحن الآن نتكلم عن الثلاثي المجرد الذي نقول إن حروفه كلها أصلية، إن حروفه كلها أصلية. نعم. إما أن يكون فعل أو فعل أو فعل. فإذا كان مفتوح العين فعل، فمضارعه على أبواب ثلاث. انتبهوا، هذه الأبواب لابد أن تحفظ بترتيبها. الأول منها، احنا قلنا فعل المفتوح، الأول منها فعل يفعل، هذا الباب الأول، اكتبوا الباب الأول فعل يفعل. والباب الثاني فعل يفعل بالكسر، هذا الباب الثاني. والباب الثالث فعل يفعل بفتح العين. لماذا يهمنا ترتيب الأبواب؟ سأخبركم بعد قليل إن شاء الله. فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل. إذن هذه تصريفات ثلاث لمفتوح العين من الثلاثي الماضي المجرد. يقول رحمه الله: أما الثلاثي المجرد فإن كان ماضيه على وزن فعل مفتوح العين فمضارعه يفعل أو يفعل بضم العين أو كسرها، نحو نصر ينصر، نصر ينصر هذا الباب الأول، وضرب يضرب هذا الباب الثاني. ويجيء على وزن يفعل بفتح العين إذا كان عين فعله أو لامه حرفا من حروف الحلق، حروف الحلق التي أخذناها في التجويد، يقول وهي ستة: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. يقول إذا كان عين فعله أو لامه حرفا من حروف الحلق، مثل ماذا؟ قال مثل سأل، سأل الهمزة من حروف الحلق أم ليست من حروف الحلق؟ سأل، حروف الحلق التي أخذناها في التجويد، همزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. إذن عين هذا الفعل حرف حلقي، إذن يجوز أن أقول يسأل يفعل هكذا، ومنع يمنع منع في الماضي. العين هذا من هذه من حروف العين من حروف الحلق، فيجوز أن أقول يمنع بفتح العين، يعني فتح النون التي قبل آخر الكلمة لأنها مكان العين. منع يمنع هكذا. طيب السؤال الآن، هذه الثلاثة الأخير منها يسمى شاذا، فعل يفعل، لماذا يسمى شاذا عند الصرفيين؟ لأن العين حركتها وافقت حركة العين في الماضي، حركة العين في المضارع عليها فتحة، وافقت حركة العين في الماضي عليها فتحة أيضا، هذا يسمى عندهم شاذ. نعم. وأما الباب الأول والباب الثاني فيسمى من العمد، يقولون من العمد، الباب الأول من العمد والباب الثاني من العمد، الباب الثالث شاذ. طيب الآن انتهينا من فعل. الباب الرابع فعل يفعل بالفتح، فعل يفعل مثل علم يعلم، هذا من العمد. والشاذ أن يتفق الكسر فنقول فعل يفعل، هذا يسمى شاذا، مثل حسب يحسب. الآن مثلا في سورة البلد في رواية حفص عن عاصم: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. أخانا البراء حفظك الله، أيحسب أصلها الماضي، ماذا أصلها الماضي؟ حسب فعل، ولكنها في المضارع قرئت يحسب يفعل، يفعل يحسب، أيحسب الإنسان أن يترك سدى إلى آخره. وفي بعض القراءات أيحسب على الثانية، هذه على الباب الخامس، وقالوا إن هناك أفعالا في قرابة 14 فعلا تأتي على هذين، يجوز أن تأتي في الرابع ويجوز أن تأتي في الخامس. العمد بارك الله فيكم التي لا يكون عين مضارعها موافقا لعين، يقولون إن الأصل أن تتغير حركة العين، عين الفعل، هذا هو الأصل عندهم، لهذا يسمونها عمد. أما إذا بقيت على حالها من كسر أو فتح أو ضم فيسمى شاذا. واضح هذا الكلام؟ واضح أكرمكم الله؟ نعم. إذن هذا هو الباب الخامس. عفوا مرة أخرى أقول إن الأصل عندهم في التصريف إذا صرفنا، الأصل أن تتغير حركة العين، عين الفعل، فإذا كان العين مكسورة لابد تتغير إلى الفتح، إذا كانت حركة العين مفتوحة ينبغي أن تتغير إلى الضم أو الكسر. واضح؟ فإذا بقيت على حالها العين كما هي على نفس الحركة التي كانت عليها في الماضي فهذا يسمى شاذا عندهم. العمد احنا قلنا عمد عندهم يعني هو على الأصل، جار على الأصل. كلمة العمد أي أنه جار على الأصل. نعم. طيب أنا أسألكم سؤالا، فعل لا يجوز أن أقول فعل يفعل، أليس كذلك؟ ليس عندنا باب فعل يفعل. ها من فعل مثل هذا الفعل أتى بمضارع وضم عينه لكلمة أصلها فعلة، ماذا نقول فيه؟ نقول هذا لحن في اللغة، واضح؟ هذا يقال إنه لحن في اللغة. طيب لو جاء إنسان قال هناك يحسب، يحسب كيف تقول أصلها حسبة؟ كيف تقولون إنه لا يوجد؟ من يجيب؟ ها، كلمة يحسب، لا ليست قراءة شاذة، يحسب أيوة نقول أصلها حسب بفتح السين ليست حسب، أما حسب فلا يجب، يحسب بمعنى من الحساب لا من الظن، لا من الظن والتخمين. مفهوم هذا الكلام؟ هل هذا واضح؟ إذن يحسب هذه، يحسب أصلها من حسب، حسب هذه بالنسبة للحسب والنسب الوجاهة، فلان حسب أي صار الحسب له سجية إن صح ذلك، مثل ما سيأتي الآن بعد قليل، لسه ما وصلنا الفعل. الآن انتهينا من الخامس، ما هو السادس؟ الباب السادس، الباب السادس فعل يفعل. أي علة؟ لا، العلة هنا عندهم اعتبروها شاذ وقالوا تكثيرا للأفعال وتخفيفا، جعلوا بعض الأفعال على هذا، قالوا لكي يخففوا في اللفظ ويكثروا في الأفعال فقط، هذا التعليل الذي يذكرونه. طيب آخر باب فعل يفعل، مثل فقه يفقه. هذا الباب شاذ عندهم على اصطلاحهم، لأن الحركة حركة العين لا بقيت كما هي، نعم. طيب ما معنى فعل يفعل؟ هذا الباب يسمونه باب السجايا والطباع، عندما أقول فقه يفقه بمعنى صار الفقه له سجية، صار الفقه له سجية، وهو باب شاذ. ويعللون يقولون لما لزم المعنى، المعنى صار لازما له، صار سجية له، يقول لما لزم المعنى لزمته الضمة في ماضي ومضارعه، لزمت الضمة ماضيه ومضارعه. طيب لاحظوا عندكم في المتن الباب الخامس هو الباب السادس الآن في شرحنا، واضح؟ والباب السادس أليس كذلك؟ أو أنه لم يذكر هنا عندكم، لم يذكر أصلا، لم يقسم الباب الرابع جعله، قال وإن كان الباب الرابع وإن كان ماضيه على وزن فعل مكسور العين فمضايعه يفعل بفتح العين نحو علم يعلم إلا ما شذ، من نحو حسب يحسب وأخواته. ثم قال الباب الخامس على وزن فعل مضموم العين. على كل حال هذه الستة الأبواب على ما ذكرت لكم، وهناك خلاف في بين البابين الأخيرين. إذا وجدتم في كتب المعاجم، إذا قال لك، إذا أتى عند الفعل نصر مثلا يقول من الأول، أو في غير كتب المعاجم مثلا يقول نصر، عندما يأتي يقول من الأول، ماذا يعني من الأول؟ ماذا يقصد بقوله من الأول؟ من باب، من الباب الأول، نعم. لابد أن نحفظ الأبواب على ترتيبها. الباب الأول نصر، إذا مضارعه ينصر، عرفنا المضارع، عرفنا المضارع عن هذا بهذه الطريقة. إذا قال لك علم من الرابع، يعني من الباب الرابع، واضح؟ وأحيانا يرجعون الباب إلى شبيهه. مثلا أحيانا في بعض كتب المعاجم يقول لك من باب تعب. تعب ما مبارعه؟ تعب ما هو مبارعه؟ تعب إيش؟ يتعب. إذن تعرف أن هذا الفعل لو قال لك مثلا علم، علم وضع نقطتين هكذا ثم قال لك من باب تعب، يعني كأنه يقول لك اعلم أن مضارعه يعلم مثل يتعب، خلاص هو قال من باب تعب انتهت مسؤوليته، الباقي عليك يا دارس الصرف. يقول علم من باب تعب، أي أنه أن مضارعه يعلم مثل يتعب. من باب نصر، يعني مضارعه يفعل مثل ينصر، هكذا. ما أدري إذا السليقة تساعد أحيانا، وأحيانا تجعل المرأة يخطئ، يعني بعض الناس إذا استخدم سليقته تكون سليقته فاسدة فيفسد الكلام، هذه مشكلة. طيب الآن فهمنا هذه أبواب الثلاثي المجرد. يقول وأما الرباعي، نعم وأما الرباعي المجرد فهو باب واحد، الحمد لله. الرباعي المجرد باب واحد، ما هو هذا الباب؟ يقول فعلل كدحرج، يدحرج دحرجة ودحراجة، دحرجة. إذن دحرجة كلها أصلية، هذا قلنا فعلل، فعلل كل الفاء أصلية والعين أصلية واللام أصلية، واللام الأخيرة للدلالة على أنه رباعي وحروفه كلها أصلية، فهذا الباب دحرجة، هذا باب الرباعي المجرد. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نعم دحرج يدحرج دحرجة، دحرجة مصدر ودحراجا مصدر آخر. نعم نقف عند هذا الحد إن شاء الله، وأرجو أن يكون الدرس واضحا. إذا كان هناك أسئلة تفضلوا بها. نعم إذا كان هناك أسئلة بارك الله فيكم فتفضلوا بطرح أسئلتكم. وفيكم بارك الله. وإليكم جزاكم الله خيرا، حفظكم الله. الحقيقة أن مثل هذه الدروس أنا أعتبرها يعني مذاكرة للعلم، مذاكرة للعلم يعني لي ولكم أيضا. المرء إذا ابتعد عن التدريس لا شك أنه ينسى مهما بلغ من العلم، فمثل هذه الدروس هي من المذاكرة إن شاء الله تعالى، والذي لم يسبق له دراسة هذا فيستفيد بإذن الله جل وعلا. نعم يستفيد بإذن الله جل وعلا. الآن تدريبنا اليوم إن شاء الله عز وجل، التدريب الذي نريد أن يعني نقوم به بإذن الله تعالى في هذا اللقاء، فيما يتعلق ببعض الأفعال، فيما يتعلق ببعض الأفعال نريد أن نعرف الباب الذي تنتمي إليه، الباب الذي تنتمي إليه هذه الأفعال. أنا سأكتبها دون تشكيل، أنتم ترجعون إلى المعاجم وتنظرون. الفعل الأول الفعل الثاني الفعل الثالث، لا من شاء لا يعني من لم يشأ المراجعة المعجم فلا بأس، وإن شاء يراجع فليراجع. نعم اكتبوها عندكم وتدربوا عليها إن شاء الله. قلنا بعد الدروس غالبا يكون معنا تمرين.